حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. يا حكاية جوايا عايشة بقالها سنين، أحب أعيش عمري جنبك يا وش الخير، يا نبض روح قلبي انت يا نن العين. بغير عليك مني من حبي ليك، خطفتني بنظرة ملكتني بإحساس، يا فارس الأحلام موتني فيك، حضنك مطمني بنسى معاك الناس. أيوة أنت نص التاني أثبت لك إزاي، وحشاني وأنت معايا وشوقي بيزيد. أيوة أنت عمر سكنة في الوريد. أيوة أنت نص التاني وحب الأخير، حبيبي أنت الناس وأنت الحياة، خطفت قلبي معاك فعلا فرقت كتير، من يوم ما شفت عينيك وقلبي تاب. فين انا جيلي حبك ده احلى جنون، انا لو حكيت عنك اجمل كلام يتقال، يلي ما فيش منك هو انت زيك مين، لا بعدك ولا املك ده انت ولا الخيال، طول عمرنا واحد ولا مره كنت اتنين. ايوه انت نص التاني اثبت لك ازاي، وحشاني وانت معايا وشوقي بيزيد. ايوه انت عمر اللي راح وعمر اللي جاي، اتحل ايامي يا ساكنه في الوريد. ايوه انت نص وحب الأخير، حبيبي أنت الناس وأنت الحياة، خطفت قلبي معاك فعلا فرقت كتير، من يوم ما شفت عينيك وقلبي تاب. حصرياً على موقع دي جي كيمو.